يوم الخميس السبت يوم الاحد اربعه السبت السبت اليوم بسم الله الرحمن الرحيم أخن يقول يوم الأحد يوم عرفة هل سيكون يوم السبت درس؟ يكون يعني ماذا اليوم أخذ درسا ويوم الجمعة كما تعرفون راحة يوم السبت ما هو إلا يوم واحد نواصل درسنا إن شاء الله بعد الأيام المعدودات سؤال يقول امرأة قتلت نفسها عمدا فأراد قريب لها أن يحج عنها فهل له ذلك؟ نعم له أن يحج عنها. تفضل. يعني حاصل أن يوم السبت ما في درس، الجمعة عندنا كما تعرفون نحن مشغولون والسبت ما في درس، والأحد عبارة عنه يوم عرفة ونواصل درسنا من بعد الأيام إن شاء الله المعدودة، باعتبار أنه يأتينا ضيوف في تلك الثلاث الأيام نشغل فيها ما عندنا وقت للدرس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفق شيخنا للخيرات واصرف عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دينا أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعنه أي عن ابن عباس أن امرأة قال المصنف لم أقف على اسمها ولا اسم أمها من جهينة بضم الجيم بعدها مثنات تحلية فنون اسم قبيلة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دينا أكنت قاضيته؟ عندنا دينا كأنه أقرب من حيث اللغة دينا أكنت قاضيته؟ قالت أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. الحديث دليل على أن الناذر بالحج إذا مات ولم يحج أجزأه أن يحج عنه ولده وقريبه ويجزئه عنه وإن لم يكن قد حج عن نفسه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يسألها حجت عن نفسها أم لا، ولأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبهه بالدين وهو يجوز أن يقضي الرجل دين غيره قبل دينه. ورد بأنه سيأتي من حديث شبرمة ما يدل على عدم إجزاء حج من لم يحج عن نفسه. هي قصة شبرمة من حديث ابن عباس. وأما مسألة الدين فإنه لا يجوز له أن يصرف ماله إلى دين غيره وهو مطالب بدين نفسه. وفي الحديث دليل على مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوقع في نفس السامع، وتشبيه المجهول حكمه بمعلوم. وأحسن ما يقال أنه إن كان قادرا أن يحج عن نفسه فالواجب أن يحج عن نفسه قبل أن يحج عن غيره، وإن لم يكن قادرا أن يحج عن نفسه وتيسر له أن يحج عن قريبه كونهم مكنوه من النفقة ونحوها فإن الحج لا يكون باطلا. وحتى في حج التطوع إذا كان قد حج عن نفسه وله قدرة أن يحج عن نفسه حج تطوع فالأولى أن يحج عن نفسه خير من أن حج عن غيره. فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. أدلة اشتباك الخيرات والمسارعة للخيرات كثيرة. نعم. فإنه دل أن قضاء الدين عن الميت كان معلوما عندهم متقررا، ولهذا حسن الإلحاق به، ودل على وجوب التحفيز عن الميت سواء أوصى أم لم يوصي، لأن الدين يجب قضاؤه مطلقا، وكذلك سائر الحقوق المالية من كفارة ونحوها. وإلى هذا ذهب ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة والشافعي، ويجب إخراج الأجرة من رأس المال عندهم، وظاهره أنه يقدم على دين الآدمي، وهو أحد أقوال الشافعي، ولا يعارض ذلك قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذا أوصى، إذا كان لم يحج حجة الإسلام وأوصى أن يحج عنه من ماله فواجب أن يخرج قبل تقسيم التركة من بعد وصية يوصينا بها أو دين. وأيضا إذا لم يكن قد حجة الإسلام وطابت أنفسهم وإن لم يوصي أن يخرجوه قبل قسمه هذا لابد، وإلا فإنه المال انتقل إليهم لا يحل إلا بطيبة من أنفسهم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فبموت المورث صار ملكا للورثة، فإن كان هناك له وصية قدمت، وإن لم تكن له وصية وطابت أنفسهم قدم، وإلا فهو مالهم لا يجبرون على إخراجه قبل القسمة. لأن ذلك عام خصه هذا الحديث، أو لأن ذلك في حق الكافر، وقيل اللام في الآية بمعنى على، أي ليس عليه، مثل ولهم اللعنة أي عليهم، وقد بسطنا القول في هذا في حواشي ضوء النهار. الصحيح أن اللام ليس بمعنى على، وأن ليس الإنسان إلا من سعيه، سعيه ليس له إلا سعيه، والولد من سعي أبيه، ولا يتنافى مع أنه يعني معلوم صلاة الجنازة عليه ودعاء الأحياء له وما إلى ذلك، فهي عامة مخصوصة، هكذا يقال الآية عامة مخصوصة كما في شرح الطحاوية ومصادر أخرى. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنت فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. يا ابن عباس، المحفوظ أنه موقوف على ابن عباس صحيح إليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنت بكسر الحاء المهملة وسكون النون فمثلثة أي الإثم، أي بلغ أن يكتب عليه حنته فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعشق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. قال ابن خزيمة: الصحيح أنه موقوف، وللمحدثين كلام كثير في رفعه ووقفه. وروى محمد بن كعب القرظي مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت فإن أدرك فعليه الحج ومثله وليس عليه حج حتى تكون أجزأت وإنما هذا من باب تعويده من باب تعويده على الخير. الحديث هذا فيه نظر قوله قال قال رسول الله القرظي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم القرظي يعني يروي التابعين مرسل واضح واضح في الإرسال تفضل. ومثله قال في العبد رواه سعيد بن منصور وأبو داود في مراسيله واحتج به أحمد. وروى الشافعي حديث ابن عباس قال ابن تيمية والمرسل إذا عمل به الصحابة حجة اتفاقا قالوا هذا مجمع عليه ولأنه من أي مجمع على أن المرسل إذا عمل به الصحابة فإنه يعني ماذا صار حجة ولأنه من أهل العبادات فيصح منه الحج ولا يجزئه لأنه فعل قبل أن يخاطب به. الحاصل أن هذا أمر على الاتفاق حجه صحيح عند الجمهور والإجماع قائم أنه لا يجزئه إذا بلغ الحج سواء كان هو أو العبد المملوك إذا اعتق. بينما إذا حج العبد المملوك في حال إذن سيده له قبل أن يعتق فإن حجه فيه نظر يقصد فيه خلاف هل يصح أم لا يصح وليس الشأن فيه كالصبي ولا يظهر صحته لأنه ليس بعابق. ما المانع من إجزاء الحج على العبد؟ ما الذي مر بنا في إتحاد الكرام أنه يجزئه إلا إذا كان عابقا حج وترك ما هو واجب عليه فالجمهور على عدم صحة حجه. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فيقول يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة أي أجنبية لقوله إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل قال المصنف لم أقف على تسميته فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإن اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم. من حاصل هذا على اشتمل على تحريم الخلوة لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم حتى ولو لم يكن سفرا. المرأة الأجنبية لابد أن تتجنب الخلوة ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو زوج كما في الرواية الأخرى. وليست المرأة محرما للمرأة محرما للمرأة ولا الصبي الذي لا يميز بل الجمهور على أنه يشترط فيه البلوغ محرما للمرأة. وما يحصل من السفريات على الطائرات من نساء يستقبلها زوجها في المطار الآخر هذا من المخالفات الشرعية على سيارة أو طيارة أو سفينة أو غير ذلك لأنه يخالف هذه الأدلة ولأن تلك أيضا يحصل فيها من الفتن ما يحصل في غيرها بين مستقل ومستكثر. فربما هبط الطائرة في مكان ونزلوا عبارة عن يعني مقام في يومين كما يسمونه ترانزيت يوم أو نص نهار أو كذا يحصل فيه من الفساد والله بيعظيم شكنونه في فندق ويأخذونه ويحتاج إلى من يذهب بها ومن يأتي بها من يكون معها فهذه فتن ومفاسد كثيرة. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى دل الحديث على تحريم الخلوة بالأجنبية وهو إجماع. وقد ورد في حديث فإن ثالثهما الشيطان وهل يقوم غير المحرم مقامه في هذا بأن يكون معهما من يزيل معنى الخلوة، الظاهر أنه يقوم لأن المعنى المناسب للنهي إنما هو خشية أن يوقع الشيطان بينهما الفتنة. وقال القفال لا بد من المحرم عملا بظاهر الحديث، ودل أيضا على تحريم سفر المرأة من غير محرم، وهو مطلق في قليل السفر وكثيره. وقد وردت أحاديث بالله في الهجرة، فقد نقل الحافظ وابن لقن في ماذا في شرح العمدة عمدة الأحكام الإجماع على جواز سفر المرأة بغير محرم للهجرة، فإنهن كنا يسافرن من مكة إلى المدينة ومن أماكن كثيرة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغير محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرهن على ذلك، وكان لا يتأتى المحرم لمثل هذا الحال. نعم. وقد وردت أحاديث مقيدة لهذا الإطلاق إلا أنها اختلفت ألفاظها، ففي لفظ لا تسافر المرأة مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم، وفي آخر فوق ثلاث، وفي آخر مسيرة يومين، وفي آخر ثلاثة أميال، وفي لفظ بريد وفي آخر ثلاثة أيام. ثم قال النووي ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرا فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم. هذا أهدى الأقوال، كل ما يصدق عليه سفر لا يجوز المرأة أن تسافر فيه، سواء قدر بهذه المقادير أو بغيرها. وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه، وللعلماء تفصيل في ذلك. قالوا فيجوز سفر المرأة وحدها في الهجرة من دار الحرب والمخافة على نفسها ولقضاء الدين ورد الوديعة والرجوع من النشوز، وهذا مجمع عليه. واختلفوا في سفر الحج الواجب، فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز للشابة إلا مع محرم، ونقل الكرابيسي قولا عن الشافعي أنها تسافر وحدها إذا كان الطريق آمنا، ولم ينهض دليله على ذلك. قال ابن دقيق العيد إن قوله تعالى ولله على الناس حج البيت عموم شامل للرجال والنساء، وقوله لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم عموم لكل أنواع السفر، فيتعارض العمومان. وأجيب وأيضا عموم في سائر النساء شابة أو عجوز. وأجيب بأن أحاديث لا تسافر المرأة للحج إلا مع ذي محرم مخصص لعموم الآية، ثم الحديث عام للشابة والعجوز. وقال جماعة من الأئمة يجوز للعجوز السفر من غير ذي محرم، وكأنهم نظروا إلى المعنى فخصصوا به العموم، وقيل لا، وحتى المعنى ما يصلح التخصيص به، هذا المعنى معناه على أنها لا تطلع إليها الأنفس ولا تلتفت إلى الأنظار، هذا من غير جنسها، من غير يعني سنها. أما من ذي سنها فقد ربما يراها في يراها في رتبة عليا، يقول لكل ساقطة لاقطة. نعم. وقيل لا يخصص بل العجوز كالشابة، وأن تقوم النساء الثقات مقام المحرم للمرأة، فأجازه البعض مستدلا بأفعال الصحابة. ولا تنهض حجة على ذلك لأنه ليس بإجماع. وقيل يجوز لها السفر إذا كانت ذا حشم، والأدلة لا تدل على ذلك. وإن كانت ذا حشم فإن باب أولى أنها ما تسافر غير المحرم، يعني من حشمتها أنها تبتعد أن تعرض للفتنة. كل هذه الأقوال لا دليل عليها، غاية نستدل به قصة الضعينة تسافر يعني ماذا من صنع إلى حضر موت من مكان كذا وكذا إلى مكان كذا وكذا لا تخشى إلا الله، يعني ما كان من هذا الباب. وهذه عبارة عن حكايات أخبار في حال الأمن، وليس معناه إقرار للسفر مع ضعف المرأة، لو سافرت الضعينة على ضعفها ما تعترض. فلا دلالة في تلك الأحاديث، ولا دلالة أيضا في مجرد الأخبار، أما يعني ما ذكر في تلك الأحاديث يعني لا تتعارض مع هذه الواضحات. وأما أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالخروج مع امرأته فإنه أخذ منه أحمد أنه يجب خروج الزوج مع زوجته إلى الحج إذا لم يكن معها غيره، وغير أحمد قال لا يجب عليه وحمل الأمر للندب. قال وإن كان لا يحمل على الندب إلا لقرينة عليه، فالقرينة عليه ما علم من قواعد الدين أنه لا يجب على أحد بذل منافع نفسه لتحصيل غيره ما يجب عليه. هذا القول الصواب، من حيث حج الرجل بامرأته ما هو واجب عليه أن يحج بها. الدليل قصة أبي طليق، لم يحج بها ولم يعطيها من نفقته ولم يعطيها جملا من جماله، وقالت يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأخبره قال صدقت أم طليق، لو أعطيتها كان أخلفكها الله، ولو أعطيتها جملك كان وكنت في سبيل الله، ولم ينكر عليه. لكن هذا الذي ينبغي، بقدر ما يستطيع الإنسان وتعاون على البر والتقوى وفعل الخير لعلكم تفلحون مندوب، أما الوجوب لا. وأخذ من الحديث أنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة لأنها عبادة قد وجبت عليها. إن وجدت محرما، هذا هو الصحيح، إن وجدت محرما لها يخد بها كأخيها وأبيها وابنها وكذلك، لا يجوز له أن يمنعها مع عدم شدة احتياجه إليها. أما في التطوع فله أن يمنعها. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء قلنا إنه على الفور أو التراخي. أما الأول فظاهر، قيل وعلى الثاني أيضا، فإن لها أن تشارع إلى براءة ذمتها، كما أن لها أن تصلي أول الوقت وليس له منعها. وأما ما أخرجه الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعا في امرأة لها زوج ولها مال ولا يؤذن لها في الحج، ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها، فإنه محمول على حج التطوع جمعا بين الحديثين، على أنه ليس في حديث الكتاب ما يدل أنها خرجت من دون إذن زوجها. وقال ابن تيمية إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم ومن غير المستطيع، وحاصله أن من لم يجد عليه لعدم الاستطاعة مثل المريض والفقير والمغبوب والمقطوع طريق وإيش؟ محبوب صحيح، معضوب هو يعني الذي به عظم عاجز، والمعضوب والمقطوع طريقه والمرأة بغير محرم وغير ذلك إذا تكلفوا شهود. المريض عاجز، والفقير عاجز، والمعضوب عاجز، والمقطوع أي بمعنى أنه لا قدرة له، والمرأة بغير محرم، ومن لم يجد الراحلة، ولم يكن الطريق آمنا، ومن لم يجد زادا، كل هذه من الاستطاعة، وإذا لم تتوفر من عدم الاستطاعة. إذا تكلفوا شهود المشاهد أجزاهم الحج، ثم منهم من هو محسن في ذلك كالذي يحج ماشيا، ومنهم من هو مسيء في ذلك كالذي يحج بالمسألة. والمرأة تحج بغير محرم، وإنما أجزأهم لأن الأهلية تامة، والمعصية إن وقعت فهي في الطريق لا في نفس المقصود. يعني لو حجت المرأة بغير محرم، أو إنسان حج من مال حرام من مسألة أو من غيرها، كل هؤلاء حجهم صحيح وهم عصاة في حجهم. يكمل الباب. قال وعنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حجت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. الذي غير ثبوته هو يذكر صحيح المسلم في خلاف رفعه وقفه، عمل أهل جمهور أهل العلم عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة بضم الشين المعجمة فموحدة ساكنة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، شك من الراوي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه. وقال البيهقي إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه. وقال أحمد بن حنبل رفعه خطأ. وقال ابن المنذر لا يثبت رفعه. وقال الدارقطني المرسل أصح. قال المصنف وهو كما قال قال لكنه يقوي المرفوع لأنه من غير رجال. وقال ابن تيمية إن أحمد حكم في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع فيكون قد اطلع على ثقة من رفعه. قال وقد رفعه جماعة على أنه وإن كان موقوفا فليس لابن عباس فيه مخالف. والحديث دليل على أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه في هذا نظر، لأنه قال حج عن نفسه ثم حج عن شرمه، غاية ما فيه أنه أمره أن يقدم نفسه قبل غيره، وليس فيه لا يصح حجك حتى تحج عن نفسك، ليس فيه نفي الصحة. على التفصيل الأول هو الأقرب، حيث أنه إن لم يستطع أن يحج عن نفسه واستطاع أن يحج عن غيره بنفقة غيره الحج ما يبطل. فإن كان قادرا أن يحج عن نفسه فالواجب عليه أن يقدم نفسه. تفضل. فإذا أحرم عن غيره فإنه ينعقد إحرامه عن نفسه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي هذا نظر، إنما الأعمال بالنية فإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى أخذ مال الناس لحج شخص ونواه عن فلان كيف يكون عن نفسه؟ لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يجعله عن نفسه بعد أن نبع شبرمة، فدل على أنها لم تنعقد النية عن غيره، وإلا لوجب لا أمره بنقض النية الأولى، ليس معناه ما تنعقد بل انعقدت، ولكن أمره بتغييرها من الميقات، ويجوز أن يغيرها إنسان الميقات، وإلا لوجب عليه المضي فيه. وأن الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد، وينعقد مطلقا مجهولا معلقا، فجاز أن يقع عن غيره ويكون عن نفسه، وهذا لأن إحرامه عن الغير باطل لأجل النهي، والنهي يقتضي الفساد، وبطلان صفة الإحرام لا توجب بطلان أصله. وهذا قول أكثر الأمة إنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه مطلقا مستطيعا كان أو لا، لأن ترك الاستفصال والتفريق في حكاية الأحوال دال على العموم، ولأن الحج واجب في أول سنة من سنين الإمكان، فإذا أمكنه فعله عن نفسه لم يجز أن يفعله عن غيره، لأن الأول فرض والثاني كمن عليه دين وهو مطالب به ومعه دراهم بقدره لم يكن له أن يصرفها إلا إلى دينه، وكذلك كل محتاج أن يصرفها إلى واجب عنه فلا يصرفها إلى غيره، إلا أن هذا إنما يتم في المستطيع، ولذا قيل إنما يؤمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه إذا كان واجبا عليه، وغير المستطيع لم يجب عليه، فجاز أن يحج عن غيره، ولكن العمل بظاهر عموم الحديث أولى. وحتى الذي رجحه أنه جاز أن يحج عن غيره في مثل هذه الحال في غير حج غير المستطيع، يعني لا يتنافى مع عموم الحديث، لأنه ما هو قادر أصلا. ما شاء الله، تحرير طيب من في آخر الحديث. واصل. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقال الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي. إلا إذا نذره يصير واجبا بندر. وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال في كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي. هذا من أدلة من يقول إن الأمر لا بالتكرار إلا بقرينة، هو صواب، ولم يفد فورا ولا تكرارا، ما لم يرد من يلتغي التكرار. رواه الخمسة غير الترمذي. وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة، وفي رواية زيادة بعد قوله لوجبت، ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها لعدلتم. والحديث دليل على أنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر على كل مكلف مستطيع. وقد أخذ من قوله صلى الله عليه وعلى وسلم لو قلت نعم لوجبت أنه يجوز أن يفوض الله إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرح الأحكام. ومحل المسألة الأصول وفيها خلاف بين العلماء وقد أشار إليها الشارح رحمه الله. معناه على أن الأمر يقتضي الوجود وأن الموافقة وإقرار الأمر يقتضي الوجود ما لم يرد صارفه.